بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانب صغير: توضيح إجمالي. توضيح إجمالي. ورد في صحيحة زرارة الناقل لقاعدة لا تعاد زيد يقول: التشهد سنة والقراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة. ومقصود من هذه الجملة، من هذه الفقرة، إن الصلاة تشتمل على أجزاء شرعت من قبل الله عز وجل، وفرضها سبحانه على العباد. ومثل هذه الأجزاء يصطلح عليها في الروايات على الصلاح روائي وليس الصلاح فقهي أو رسول، في الروايات يصطلح عليها بالفرض. وتشتمل على أجزاء سنها الرسول صلى الله عليه وآله وقررها بتخويل من الله عز وجل. فإن الله سبحانه قد منع السلطة التشريعية للنبي صلى الله عليه وآله في بعض المجالات، وقد ذكر الكليني في الفاتح الجزء الأول صفحة 265 بابا بعنوان: باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة عليهم السلام في أمر الدين. وسجل عدة روايات في الباب المذكور. وتصطلح الروايات على تشريعات النبي صلى الله عليه وآله بالسنة، فالفرض ما هو ما شرعه الله سبحانه، والسنة هو ما شرعه الرسول صلى الله عليه وآله. وقد ورد في بعض الروايات أن الركعتين الأوليتين في الصلاة هما فرض الله، وإذا من شك فيهما فطل تبطل شنو؟ صلاته، بخلاف الأخيرتين فإنهما سنة وتقبلان الشك. و في مقامنا تريد الفقر المذكور أن تقول إن الأمور الخمس المستثنات هي فرض من الله عز وجل، فيلزم التحفظ على وجوده، فمتى ما اختل واحد منه منها بطلت الصلاة، بخلاف بقية الأجزاء التي تدخل تحتها مستثنى منه القراءة والتشهد وغير ذلك، فإنها سن، والإخلال بالسنة كنستان شنو؟ براءة، لا ينقض أي لا يبطل شنو؟ الأجزاء الأخرى كالركوع والسجود التي هي فرض من الله، فالإخلال بسنة الرسول لا يبطل الأجزاء التي هي مفروضة من الله عز وجل. هذا توضيح لهذه الفقه. زين. الشهادة بعد كلام الجنة إن شاء الله. لا بس في بالنسبة للروايات الساس يفهمون. بس. النقطة الثالثة أيها الأخوة الأعزاء من حديثنا، يعني سلسلنا احنا منهجنا القاعدة في عدة نقاط. النقطة الثالثة عدم شمول الحديث للعامة، ينبغي أن يكون من الواضحات عدم شمول حديث لا تعاد لمن تعمد ترك الجزء او الشرط، فلا يمكن للمكلف ان يترك التشهد عمدان، ثم ثم بعد الصلاة يحكم، يحكم بمن؟ بالصحة. تمسكا بحديث لا تعار. والوجه في ذلك أن الصحة وعدم الإعادة إذا ثبتت في حق المتعمد فذلك خلف فرض الجزئية. فإن معنى كون الشيء جزءا هو كونه مقوما للعمل في الجملة، أي ولو في حالة الانتفاع فقط. بحيث من تركه فلا يتحقق المرتب. فإذا فرضنا أن الشيء جزء لا بد وأن نفترض بطلان العمل بتركه عندي، وإلا لم يكن جزءا. هذا مضافا إلى انصرافي مثل هذا التعبير، أي تعبير لا دعاء، عن المتعمد للتركيب. فإن العرف يفهم من التعبير المذكور أن من ترك بعض الأجزاء ثم التفت بعد الصلاة إلى ذلك لم يعتدل، إذن يلزم أن يتحقق الالتفات للترك متى؟ بعد العمل. والثالث عمدا ملتفت الى الترك من بدايه الصلاه. ومن الغريب ما نقله المرزا النعيمي في تقريرات الصلاه لتلميذه الكاظم في الجزء الثاني صفحة 193 من أن البعض يرى أن حديث لا تعاد يشمل في نفسه المتعمد للترك، غايته لأجل الإجماع نقول بتخصيص الحديث وإخراج المتعمد منه. ولولا الإجماع كان لسان الحديث صالحا لشمول المتعبد. وقد قيل أن الشيخ الميرزا محمد تقي الشيرازي قدس الله روحه الزكية كان ممن يبني على ذلك، أي شمول الحديث في نفسه للحارث غايته لأجل الإجماع يقال بوجوب الإعادة عليه. ووجه الغرابة قلنا غريب ما أشرنا إليه سابقا من أن المتعمد خارج لأن فرض شمول الحديث له كل فرض جزئية ولانصراف الأصل. هذه النقطة الثالثة، الحمد لله ده. النقطة الرابعة الليلة شنو عنوان جانب دي النقطة الثالثة عنوان جانب هذا ما عنوان جانب رقم أربعة، هل يختص الحديث بالناس؟ وقع كلام بين الأعلام في أن حديث لا تعرف هل يختص بمن نسى الإتيان بالجزء والشار أو يعم الجاهل بالجزئية والشرطية؟ فالناسي هو القدر المتيقن من الحديث المذكور، وإنما الشك فيما زاد على ذلك، أي في شموله للجاهل. اختار المرزا قدس الله روحه الزكية وجماعة آخرون، ولعله هو المشهور، الاختصاص بالناس وعدم شموله للجاهل. وذلك للتقريب التالي، إن الجاهل يشمله الامر بالجزء والشعر. فان الاوامر لا تختص بمن بالعالمين بل تعم الجاهل ايضا. فالجاهل بوجود السورة وجزئيتها تجد في حقه السورة وإذا لم يأتي بها نتيجة جهله تم نتيجة جهله بما بوجود السورة وجزئيتها فمن المناسب أن يقال له ائت بالسورة أو ائت بالصلاة مع السورة. ولا يقال له أعد أو لا تعد. لأن الأمر في حقه موجود حسب الفرض ويشمله. فإذا لم يمتثله المناسب أن يؤمر بالإتيان بذلك الشيء. فلو فرض أن شخصا أمر بالحج ولم يحج فالمناسب أن يقال له ائت بالحج أو حج. ولا معنى لأن يقال له ما شيء قال له أعرف إنه لا معنى له. إذ الأمر متوجه إليه ولم يمتثله فلا معنى للتعبير بأعرف بل المناسب ائت بالحج امتثل الامر. اذا الجاهل حيث ان جزئية السورة ثابتة في حقه ولم يمتثلها فهو فمن وجب عليه الحج ولم يأتي. إن المناسب أن يقال له اكتب السورة أو لا تكتب السورة. لا معنى لأن يعبر أعرف أو لا تعرف. وهذا بخلافه الناس فإنه لا يوجد أمر في حقه بالسور إذ ما دام هو ناسيا للشيء فلا يكون قادرا على الإتيان به. فالقدرة منتفية، وبالتالي التكبير شنو؟ منتفين. وهذا بخلاف الجهل، فإن الجهل بالشيء لا يزيل القدرة، وإذا كان التكليف منتفيا عن الناس فالأمر بلسان أعد أو لا تعد كل وجيها. والخلاصة أيها الأخوة، إن الجاهل حيث أن التكليف ثالث في حق للسورة ولم يمتثله فلا معنى لأن يقال لو أعد أو لا تعد، تعذيب الإعادة أو نفي الإعادة في حقه ليس عرفيا، وإنما المناسب أن يقال أعد أو لا تعد. وأما الناس فحيث لا يوجد في حقه تكليف، لأن ما دام ناسي لا يكون قادر على الاتيان بالسجن، فحينئذ من الوجيه أن يعبر بالإعادة أو نفي الإعادة. هذا حصيلة ما ذكره المرزا وقد ذكره هذا المنطق من الإفراح في تقريرات الصلاة من تلميذ تلميذه الكاظم في الجزء الثاني 194 لازم سمول الحديث عدم سمول الحديث إلا للآن هذا الشيء مورد ثاني بحضرت ثانية أخرى في الجزء الثاني 194 وقد نقله السيد الخوئي عنه في موارد متعددة من تقريراته. على أي حال هذا حصيلة ما ذكر ويرد عليه إنه بناء على هذه التدقيقات يلزم عدم شمول الحديث للناس أيضا، لأن الناس إذا لم يكن في حقه تكليف كما ذكر المرجع فما معنى التعبير بأعد أو لا تعد؟ إذ المفروض لا تكليف مطلقا، ومع عدم التكليف السابق فالأمر بالإعادة أو بعدمها لا معنى له. هذا مضافا الى ان الجاهل يقص التعبير في حقه بالاعادة بالامر بالاعادة او عدمه، باعتبار ان الاعادة نسبت للسبب، وقيل لا تعاد الصلاة والصلاة حيث أتي بها مصدقا. صح أن يعبر بأعد الصلاة أو لا تعد الصلاة. أجل لو كانت الإعادة منسوبة للسورة المتروكة فلا معنى لأن يؤمر بالإعادة أو بعدمها، بل المناسب أن يقال ائت بالسورة أو لا تأت. ولكن فالتعبير بالإعادة أو بعدمها صحيح ووجيه عرفان، وعليه فالحديث لا مانع من شموله. إذن طبيعي أيها الأخوة، هل الذي نذكر غد أنه بناء على اسم الدجال، هل اسم الحديث الدجال القاصر المقصر أو فقط؟ ويهم هذا النقطة وهذا الذي يفسر، لأنه إذا قلنا ما تسمى الجاهل فلا كثير من الناس راح تصير باطل، هؤلاء الذين يتركون هذه الأشياء أجزاء وشراء عن جرد راح تصير صلاة خطية، باطل لمحتوى القائل ما تم صححه، لم ينتبه الأمر بالصلاة على وجه الصعب. فإذا قلنا على أنه شامل للجاهل خصوص المقصر، أنا كثير من الناس قال الآن ماذا جاهل مقصرين، وهو راح نحل مشكلة كبيرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم